بمناسبة ذكرى 69 لما قام به الزعيم العظيم المارشال العلا كيم إل سونغ من توطيد الجيش الثوري الشعبي الكوري وتطويره إلى القوات المسلحة الثورية النظامية، نشرت المنظمات النيجيرية والكونغوية الديمقراطية مقالات في المواقع الإنترنت قبل أيام. ذكرت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغ إلية في مقالة بعنوان بناء القوات المسلحة النظامية في كوريا أن زعيم العظيم كيم إل سونغ أسرع ببناء القوات المسلحة النظامية بهمة بعيد تحرير كوريا على أساس الخبرات الغالية لبناء الجيش والتي اكتسبها في خدم النضال المسلح المناهض لليابان. وقالت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي في مقالة بعنوان توطيد قدرة الدفاع الوطني ذاتي إن الجيش الشعبي الكوري يظهر عاليا وقاره باعتباره جيشا ثوريا قويا مدفرا دائما ومتزودا بالوسائل الهجومية والدفاعية الحديثة، وذلك لوجود صناعة دفاعية مستقلة التي أعدتها وطورها زعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون.